ما رأيك سمعتكم بمن تزوج امرأة أجنبية فأسلمت، فلما حضر إلى السعودية قال له أبوه طلقها، ويخشى إن طلقها ورحلها إلى بلادها تكفر، هل يطيع أبوه يطيع أباه أم هل يستقل بالبيت هو وزوجته؟ هل ينبغي في هذا يعاني موضوع الحكمة والكلام الطيب مع والده ومع قرباته، وإلا أعطاه الله الحكمة والبصيرة يسر الله الأمر، فلا يحدث على طلاقها ولا يعجل ولا يكافح إفلاح أباه بكلامه الطيب، ولا يعنف بل يكون طيب الكلام لين الكلام، يقول أخشى على الردة وأنا قصدي إلى الخير، وأنتم دعاة الخير وأنتم الحمد لله تحبون الإسلام، يحل الموضوع بالكلام الطيب لا يعجل في الطلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.